فده بيرفع قدراتك العقليه والذهنيه بس لانه بيخليك تقدر تعبر عن اشياء انت خدت من غير اللغه ما تقدرش تنتقد. بص بيقولوا ايه، اللغه هي ذراع العقل. انا وانت طفل، وانت طفل شفت حاجه تعرف تمسكها، يقول لك لا المهارات الاساسيه ما بتجيش، فلو قلم صغير ما اعرفش يمسكه، لو حاجه كبيره يمسكها خلاص. المخ واللغه عامل كده بقدر دقه الاداء اللغوي لذهنك، بقدر التقاطك، قدره التقاطك على المعاني الدقيقه. شو كده الامام الشافعي كان يقول اهل العربيه جن الانس، خلاص اهل العربيه جن الانس يرون ان لا يراه غيره، ما حاجه زي كده يعني. هو ايه، في حاجات مدركها ما حدش يقدر يشوفها غيره هو. ليه قدرته دي؟ انا فاكر واحنا في الكليه اخر سنه او اخر سنتين كنت ابتديت اقرا علوم شرعيه كتير ولغه عربيه كتير، وانا كان بس كنا بناخد ماده مايكرو بروسيسور، مايكرو بروسيسور في الجامعه بقى بتاعت عربي. فكان الدكتور يشرح، كان دكتور ممتاز بس قدرته التعبيريه ضعيفه، عنده فيها معدات وارقام والطلبه قاعده. احنا كلنا ميكانيكا، احنا ما بندرسش اصلا ميكاترونكس، يعني احنا لولا ان احنا كنا ميكاترونكس بندرس حاجات من الكهرباء، فالمواد دي بعيد علينا على شويه. فالناس يعني فانا كنت اقول له ايه، انا عارف هو عايز يقول ايه بس هو مش عارف يعبر عنه بايه بشكل واضح. قال له فوق حضرتك تقصد 1 2 3 4 كل ايه، هي دي اللي انا كنت عايز اقولها لهم بقى خلاص. وانا بكتب الملاحظات الطلبه بعد المحاضره، هو الطالب كاتب ورقتين، انا كاتب كلام قد كده ده قاله في المحاضره، لا انا بعبرت عن اللي قاله في المحاضره خلاص. فانا قادر التقط اللي هو مش قادر ينتقد. هتدرس عربي برضو عشان دي لغتك الام، وهتدرس انجليزي لان انت بقدر قوتك في العربيه بقدر قوتك في اللغه الاجنبيه. ضعف الناس معظمهم في ايه، ان اللغه الانجليزيه قويه عنده خلاص، وهو ضعيف في العربي، وهو ضعيف في الاثنين. لان انا هقول لك لما انا انت اللغه الانجليزيه اللغه الثانيه، فبقول لك الكلمه دي معناها ايه، فبتقول لي ايه هي ايه، ما انت لازم تقول لي كذا كذا بالانجليزي. الناس حاجه زي مين الهندسه سنه لما انا اقول الماده فيه صفات المواد الماتيريال، فاقول دي مثلا ديورابيليتي بتاع الماده كذا كذا كذا، ايه ديورابيليتي؟ حد عارف الصفه دي عدت عليها قبل كده؟ الديورابيليتي هي ايه؟ سمعتوا ايه؟ هو بيقول ان دي قدره الماده ان هي تفضل محتفظه في شكلها مده طويله، مش انت قلت كده؟ طب هي بالعربي يعني ايه؟ استمراريه. الايه؟ استمراريه والبقاء. التعريف الاصطلاحي بتاعها الدوامية. انت انا عايز مصطلح، لما قلت لك ديورابيلتي انت المصطلح لقطته على طول، انت عارف يعني ايه هندسيه؟ احنا انت بنستخدم هو ايه، انا مهندس وعايزين نعمل ارضيه رخام او حيطه رخام، نعمل اي نوع؟ فيقول لك لا قول لي هو ده مين هيمشي عليه والمجهود وبتاع ليه. فيقول لك احنا عايزين حاجه الديورابيلتي بتاعتها عاليه، مش هاجي بعد شويه الاقيها ايه باظت واتاكلت وبتاع مش عارف ايه، الستات في السكاكين في بتاع حاجه هتقطع عليها. فيقول لك هندسيا واحنا بنحط صمم الماده هي هتعمل عليها ايه، يقول لك يا فندم ده هتقطع عليها طماطم وخيار، يبقى عايزين حاجه ايه الديورابيلتي بتاعتها كويس ليه، والا هتدوب خلاص وهكذا. فهو الراجل عنده كلمه ديورابيلتي يعني يعني حاجه تقعد ايه الاصطلاح فيها. لو هو العربي بتاعه مظبوط، العربي اللي اقصده ايه الصرف والنحو، لانه حتى مش عارف الصلاح هيقول لي في حاجه احنا بتبقى حاجه في المعظم من التصريف اللي هو نزلت ازاي تنحت الصلاح او تجي ازاي تصق الصلاح، هي مشكله الصلاح الصلاح العلمي. الشاهد ان هو سؤالك عربي وبعد كده ايه امور اخرى بحسب العلم، يعني طب يبقى عربي انجليزي ولاتيني والقايمه بتاعت اليوناني خلاص. حد هيدرس حاجه هندسيه وبتاع بنقول له عربي وانجليزي والماني. واللي درس خلاص يرجع برضه مش درس، انت درست عربي يعني كده من اول مره اسمع العربي كده كده، درست على كل اللغه، اهم من حتى لو هو ده من ناحيه ان احنا عرب مسلمين، فانا مش انا ما العقل لا يفهم ايمانك الا بعربيه حسنه تقدر تفهم بيها القران اللي انت بتقراه، ويعني ايه الفاتحه، ويعني ايه الاذكار، ويعني ايه التسابيح اللي انت بتسمعها. انت تقريبا بتتكلم وعظ غير بلغه انت شخصيا مش فاهم يعني انت بتقول ايه. انت بتقول سبحان الله والله اكبر الحمد لله، انت قلبك نظيف. احنا عارفين يعني ايه سبحان الله. سبحان دي كلمه دي اعرابها ايه، ومعنى اعرابها يعني دلاله الوظيفه النحويه دي في الدلاله ايه. فطبعا ما تعرفش سبحان الله يعني، اما بالواحد لما يعمل حاجه غريبه يقول سبحان الله حاجه كده. هو احنا تعاملنا مع العربيه تعامل اعجمي. يعني سبحان الله يعني الله اكبر يعني يعني. فالعربي لا مهم، سموه تعريب العرب مش ايمانيه. ده انت عايز تفهم الاسلام اللي انت بتنتمي ليه هو ايه، مع قدرتك العقليه العامه انت عايز تلتقط معاني اكتر قدرتك. طبعا هينبثق عندك حاجة دي اللي هي الكتابة، مهارات الكتابة البحثية أو العلمية بالعربي والإنجليزي. في واحد يبقى خريج وبتاع تقول له إيه؟ اكتب صفحة للتعبير عن أفكارك، تلاقي الكلام بإيه؟ عمي والإملة ضربت اكتب كلام علمي، كلام يتكتب. طبعاً الدكاترة بيشدوا شعرهم في ورق الإجابة. طالب يقول لك طالب في ابتدائي بيكتب وما درس حقوق ولا هو إيه الحاصل؟ إن هو مش المفروض ما درسوش مواد قانون، المفروض يعملوا إيه؟ عشان كده انا امريكا اي حد بيقدم منحه في اي حته بيمتحنوا ايه؟ لازم لغه. واي شهاده كبيره من الشهادات اللي هي متطلبات، في مثلا تخصص يقول لك لازم ياخد جي ار اي او جي مات، ايه اللي لازم جزء لغه وايه ورياضيات. ده اللي احنا جايين له بعد كده في المعرض. اتفضل. العربي ماشي، هي تفصيله مهمه. طب اخلص مهارتين ونرجع نفصل في اللغه لان هي فعلا مهمه. خلاص. طيب انا جبت الماتيريال بتاعه القراءه السريعه والماتيريال بتاعه التذكر والماتيريال بتاعه كتابه الملاحظات وجمعت الكتب وبتاع ومش عايز اذاكر، يعني كل حاجه موجوده وخلاص، وادينا له الماتيريال خلاص معايا 50 جيجا مواد وكتب وسمعيات وبتاع، بس النفس يعني نفس ما فيش نفس ذاكره. خلاص ده بيسموه ايه؟ المطلق في مقابل الدافعيه للانجاز. دافعيه الانجاز ده مصطلح موجود في علم النفس، حاجه يمكن قياسها يمكن زيادتها. هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا حضرتك ايه اللي بيسموه في نطاق الشرع يعني علو، وعكسه سفول. لا او بقى كلمه سفول دونو ممكن تتفهم يعني قريب. فانت فعلا انجاز دي عبارتكم روحوا شوفوا كتاب اسمه، في كتب كده مؤلفه اسمها التفعيل الانجاز. احنا عايزين نعرف حاجه بسيطه دايما احنا ايه قانون الاقتصاد يعني خليها علينا المره دي. ده اسمه الأسس النفسية، الأسس النفسية لتنمية شخصية المسلم الإيجابية. الكتاب ده خمس كتب في بعض، اسم الكتاب الأسس النفسية لتنمية شخصية المسلم الإيجابية، طابع التراث أبو الهول. إيه؟ شخصية المسلم الإيجابية، وإحنا عايزين نبطل مطلق، عايزين نزود الدافعين الإنجازي. الكتاب متصمم ان هو خمس كتب في بعض، كاتبينهم خمس دكاتره، كل دكتور استاذ دكتور في علم النفس. خلاص. واحد فيهم تفكير ابداعي، انا مش مبدع خلاص يبقى انا ما اقدرش ابقى مبدع. فهو يقول لك التفكير الابداعي ده ليه طريقه لقياسه وكذا، وازاي تزوده وايه المهارات عشان تعملها. طيب انا ما عنديش صبر انفعالي على تحمل الصعاب الحياه والبلاءات وبتاع، عايز ازود قدرتي على التحمل، اعملها ازاي؟ برضه كتاب من الخمسه اللي جوه اكتر، يعني ابحاث خمس ابحاث كبار بمراجعهم بطرق القياس وكده. واحد منهم ده اللي يلزمنا تقريبا الفصل الرابع، اسمه الدافعيه للانجاز. حضراتكم مشكورين وبجالين، هتروحوا تعملوا ايه؟ تقروا الفصل ده. شاف شيخ العمود ممكن تسالهم عليه دي جوه، يا اما تجيبه وتسال عليه دار السلام. بس نصيحه، هاتوا من الشباب بتوع شيخ العمود احسن، لاني يعني عشان بنحيل عليه كتير هناك، خلاص الاسس النفسيه. طيب قريت الاسس النفسيه الفصل بتاعنا، عايز تقرا الكتاب كله ده شيء عظيم جدا. خلاص في كتاب اسمه تخلص من المماطله في 60 سنه اهو، يعني في اكتر من كده اسم الكتاب كده. هو بيعمل ايه؟ بيشرح جزء من اللي هو هتسمعوه في ليرن هاو تو ليرن، اللي هو ايه احنا ازاي نفسيا بنناقل. وانت يعني وقت احيانا بيبقى ايه لا عايز اقوم ازاي قاعد، انت بياخد القرار ويقوم نفسيا بيحصل ازاي العمليه دي بتقوم ازاي. فالكتاب بيشرح ده وبيديك شويه مصالح نصائح عمليه ازاي تبقى في حاله انا قاعد في حال سلام كوني، ازاي انتقل من حاله السلام الكوني ليه ايه والله لو الامتحان بعد ساعه برضه هتيجي نشوف المسلمين في بره بيعملوا ايه. تيجي ما تيجي توب، موسم التوبه بتاع الامتحانات، تقرب لربنا. طب ايه نذاكر ونقرب لربنا؟ لا اتوب، انا عندي عليا معاصي كتير، انا ما اقدرش اخش الامتحانات وانا مثقل بهذه المعاصي والذنوب. التوبه دي وضوء وركعتين توبه وترجع تكمل اللي انت كنت بتعمله، ده عمل قلبي يعني هتوب. لا هو عمل قلبي يعني خلاص ما تقعدش، هو عمل قلبي انت جوه جوه توبت جوه. تمام؟ صحيح قلت حاجه عن ملاحظات كتبت ملاحظات تقريبا الافضل ان هم يمشوا مع بعض. ليه؟ لان البني ادم حكم قانون الاقتصاد الاول ان هو يقول لك ايه خلينا دي لما ننتقل ولا ينتقل. يعني ايه؟ انا اول ما اخلص ده هقوم اعمل كذا على طول، بيجي التاني ده ما بيخلص. فالافضل ايه؟ اللغه لما هنفصل زي ما استاذ ابو عاصم طلب هنفصل ايه اللي ممكن حاجات مقترحه تدرسي ليها حاجه في اللغه العربيه. هقول لك ده المفروض ما ياخدش اكتر من كذا عشان ما ايه يعني في حاجه نقول له مثلا اقرا ذاكر تجويد غيب 4 شهور وتعمل ايه عشان ذاكر التجويد ولا ده هم 10 ايام وخلصنا. لان احنا مش عايزين نطع شيخ كتاب، احنا عايزينه بس يصح نخرجه عشان المستوى الصوتي يتضبط عشان ننقله لحاجه ثانيه بس. ولما نيجي نشرح حاجه في الاعلان والدال في الصرف يبقى عارف الماده فين بس، مش احنا مش عارف. احنا نرجع لقانون الاقتصاد، احنا الاول عايزينك ايه في العلم الاساسيات ومش عايزينك تبقى علامه يعني. طيب احنا قلنا ايه؟ الكتابة العلمية او الكتابة البحثية دي اصعب شوية، يعني في الانجليزي سهلة اوي. ليه؟ عشان مخدومة، اللغة مخدومة. يعني مثلا في سلسلة هتلاقوها موجودة 4 كتب اسمها Academic Writing، بدءا من مستوى بسيط جدا لغاية مستوى ممتاز جدا. خلاص؟ في كتب، في كتاب لو عربي، لو واحد ايه احنا دايما لما نجي درسونا برضو نحو حتى في العربي او في الانجليزي يبدا في الانجليزي الايه بالازمنه. خلاص انا عايز اقول جمله، عايز اعبر، بس عايز اعبر اكتب، مش عايز اكتب ايه الكلمات الاساسيه، مش عايز ده. ففي كتاب اسمه تعلم كتابة اللغة، تعلم كتابة الجملة الإنجليزية في كام 30 دقيقة. اسم الكتاب هو 6 سطور، كل فصل فعلا ياخد نص ساعة ساعة مذاكرة. كتاب ميزته ان هو يخلص في وقت بسيط، يعني كل يوم نص، هو مصمم كده انت تقعد نص ساعة كل يوم ازاي تتعلم تكتب، اللي هو مدخل الجمل. يعني انا عايز اتعامل مع اللغه على طول، والازمنه والحاجات دي تيجي لاحقا، بس انا عايز اعرف التفكير الاساسي بتاع اللغه. بس يكون عندي حصيله واي، بس حصيله بسيطه، مش يعني قصدي ان احنا ممكن واحد يبقى قاطع شوط كويس في دراسه القواعد الانجليزيه. عايز اقول مش قادر اقول مفيش حاجه غير الالمانيه طبعا طبعا اللغه الالمانيه واللغه المخدومه جدا اللغه الالمانيه مخدومه اللغه الفرنسيه مخدومه اللغه الاسبانيه مخدومه العربي هي يعني عربي مخدوم بس مخدوم في مستويات معينه خلاص يعني احنا مثلا عندنا ضعف شديد جدا في المكتبه العربيه في الحاجات المهاريه يعني انا عندي كتب نحو بغرق القاعه دي كلها نحو تخصصي اللي هو فلسفه النحو وصول النحو انا عايز اتعلم نحو واكتب واتملى صح وبتاع في اسبوع في كده تلاقي كتب قليله قوي في بس ايه الانجليزي في بدل الكتاب 100 كتاب 100 كتاب واللغات الثانيه برضه بس الانجليزي هو اللي مفتوح امريكا فيها اكثر من 32 هيئه متخصصه خاضعه للحكومه وظيفتها بس نشر اللغه الانجليزيه وتسهيلها 32 هيئه طلع صنعيات انجليزي اي شيء ممكن يخطر على ذهن واحد طالب اللغه الانجليزيه موجود اي حاجه اي حاجه ممكن تتخيله لازم تلاقيه معمول من اول القاموس المتخصصه لغايه الحاجات المسموعه لغايه الكتب المسموعه لغايه اي حاجه طبعا باقي اللغات بحسب ايه قوه المتحدثين باللغه بتاعتنا احنا ما شاء الله يعني حضاريا وتقنيا ووضعنا يعني موثوق شويه طيب كده احنا ايه احنا خلصنا مهارات احنا كنا بنتكلم في اللغه والمهارات ايه ايه دي كتابه علميه غير البحث العلمي هو جزء من ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التعبير عن افكارنا بشكل جاد يعني اقصى حاجه لما اقول لك كلمني في الموضوع ده تكتب بوست على فيسبوك اكتب حاجه مرتبه مقدمه ونتائج واحالات حاجه مفيش ده خلاص احيانا حد بيبقى دارس كويس خاص بتاعه ما يقدرش يكتب كتابه رصينه يعني في كورس ممتاز جدا على كورسيرا عن كتابه بحثيه ازاي كتابه بحثيه باللغه الانجليزيه كذا كورس كمان انت اللي عملت ايه كورس هيبقى اكتر او كورس بس لا طبعا كورسيرا في كتير جدا كورسيرا في من المهارات برضه يعني شايف شايفك انا عايز اكتب ايميل ميل احترافي خاطب دي حتى ما في كورس على كورسيرا ازاي تكتب ميل احترافي يعني كورسات الكتابة مهارات الرايتنج جوه اللغة الإنجليزية ده خش كورسيرا أو المفس في العموم تلاقي مالك كورسات كتيرة جدا هات لي كورس واحد أو كورسين كويسين في اللغة العربية نافع في السنة تمام ماشي نخلي دي المهاره اللي بعدها على طول انا عندي واحد لغه اثنين مهارات تعلم فانا كده خلاص عرفت اللغه وسكيت وسميت السكينه فين اللحمه هنقطع ايه بالظبط اللي هي بيسموها مشكله اداره الحياه او اداره العمليه التعليميه انا اتعلم ازاي ارتب الافكار بتاعتي خلاص ده محتاج شقين شق إدارة ماشي نصوغه بطريقة الإنسان بلغة جماعة طلاب التربية بيعمل ثلاث حاجات لما بيجي حد الحاجة عايز يعملها بيبقى حاجة عنده اسمها أغراض الأغراض اللي هو إيه؟ حلم أن أخدم الأمة ده أجي أنزله ما ينزلش يعني أجي أنزله في الواقع ما بينزلش يعني أنا إيه؟ عايز اخدم العمر عايز اخد جايزه نوبل ده ايه غرض ده حلم بلغه الجامعه بتاعه التربيه ده لما تقول له ان غرض هذه المؤسسه لما اقول لك ايه اهدافك في الحياه اهدافك فتقول لي ان اخد جايزه نوبل انا بقول له ده ايه غرض ده مش هدف خلاص طب امال ايه هم يقول لك بعد الابرار ان اخدم الامه ده ايه غرض عايز احوله لازم يتحول لهدف عام هدف عام يعني

يعني لو راح خد كل يوم ربع ساعة يظبط حرف حرفين ثلاثة لغاية ما ايه. بس هي ميزتها ان ايه الحروف اللي احنا دايما او اي اللغة الانجليزية على فكرة لغة مشكلة جدا في النطق. يعني مثلا اللغة الاسبانية كما لو تعلمت نطق الحروف تنطق اي كلمة، الالماني كده، العربي كده، العبري كده، الانجليزي الشذوذ فيها كتير والحاجات بتتكتب على عكس ما صوتها عكس ما بتتكتب حاجات كده. فايه يوكب كويسة جدا. خلصت في كورس صوتي مع كتاب بي دي اف اسمه American Accent Training موجود، يعني موجود ومتوفر وحاجة ممكن نوفرها. ده بيعلم الإنسان إزاي يقرأ، إزاي ينطق نطق برضو American Accent كويس وفي جمل. يعني أتكلم أي حد يسمعني يعرف إن أنا إيه American Accent Training مع كتاب بي دي اف وصوتيه بقولك ممكن يعني مقبول يعني تمام. طيب الصرف، اي كتاب جرامر كويس في الانجليزي المبحث بتاع الورد فورميشن فيه هو ده عندنا صرف، ازاي بيكونوا الجمل، ازاي اصلا ازاي بيكون بيشتقوا الالفاظ. يعني انا مثلا عايز عندنا بدرس اسم الفاعل واسم المفعول يجي ازاي والجموع والمثنى جمع المؤنث السالم وكده، هو بيقول لك ازاي تجيب ايه المشتقات جوه الانجليزيه المبحث بتاع الورد فورميشن خلاص. طب التركيب، لو انا عايز ادرس نحو بسيط خالص خالص كتاب الدروس النحويه، الدروس النحوية ده كتاب هو أصلاً كتاب أربع كتب في بعض، أربع كتب في بعض لغاية الكتاب الثالث ينفع تذاكره لوحدك، مش محتاج مدرس ولا شيخ ولا وأي حد في مستوى جامعي أو مخلص جامعة أو في الجامعة الكتاب هيبقى مناسب جداً للمستوى، يعني هيقرأ من غيره مش محتاج حد يذاكره معه، كتاب بسيط جداً. وسبب تصدقه أنه كان مقرر على الصف الثاني الابتدائي أيام الملك، فكتاب بسيط جداً. بس بصيت لما نقول هناك تانية ابتدائي بقى قصدي ان العقاد تخرجوا معاه ابتدائية والرفع كان معاه ابتدائية، فتانية ابتدائي ده يعني حاليا تمهيدي ماجستير مثلا حاجة كده حاجة مفتخرة مش تمام؟ بس فمتفهم الانتاج ده ونحن الوضع طريقة العرض والتمارين وبتاع بس ده ألطفع اللي عاملينه كانوا مجموعة متغذية فنحو الوضع نحو الدروس النحويه اول كتاب منه خلاص. انت ممكن هنا اول ما تخلص ده نرجع تاني ناخد ايه مستوى صوت تجويد احسن شويه اسمه ايه ده صرف كتاب اكثر دقه مثلا زي الصرف الكافي مثلا بتاع الدكتور ايمن فؤاد الدروس النحويه تيجي تدرس ايه الكتاب الثاني، هما اربع كتب في الكتاب تدرس الكتاب الثاني. انا هو كتاب خلص النحو كله، الكتاب الثاني النحو كله بس بزيادات بسيطه على كل باب، الكتاب الثالث زيادات بسيطه على كل باب. انت تعمل ايه لوب كده. لو هنا عايزين نكمل نسيب حاجه اربعه، لو انا عايز حاجة تتعلق بالشعر خليني مستعد ان انا اعرف الشعر كويس وانا عايز ادرس عروض زي القافية اعمله ازاي ده؟ في كتاب لطيف جدا اسمه العروض التعليمي مع دكتور بدوي، العروض التعليمي ينفع تذاكر لوحدك، العروض التعليمي هو حاجة دكتور الصوت اللي هو كل مرة ماله؟ هو حاجة مناسب انا مشفوش الشيخ يعني الكتاب عندي بس انا ما بصيتش على منهجه كانت في سوشي وحد يعني ايه حد شرحولي مره صح حضرتك يعني ما اعرفش المحتوى التفصيلي العروض التعليمي العروض التعليمي العروض التعليمي موجود بي دي اف كده طالعه بخمسه ولا حاجه طالعه ممتازه مش ان هو معمول ايه معمول لأي قارئ غير متخصص ممكن يذاكره لوحده ومعاه كراسة التمارين محلولة يعني أمثلة ومحلولة أمثلة بلاغة ممكن يبدأ نفس المجموعة اللي عاملة دروس النحوية عاملين الدروس البلاغية. بلاغية هنا وضع محتاج هنا يبدأ بقى ايه يحفظ شعر يسمع شروح شعر لأنه خلاص بقى عايز سؤال واحد مهندس يعني انا احنا طبعنا ما بحب الشعر يعني انا كعمل فيه ايه ده فكا مدبور يعني بص يا مولانا يعني كان في دوره فكان بيتكلم من الشيخ حاتم يعني فبيعرض بعد من يعني فصيله من العصر معين فصيله ثانيه من العصر فعمل له شوف التذوق حد يقول لي ده من عصر ايه بقى فاحنا اصلا مش فارق ايوه انت مش مؤمن انا قلت لك ليه هنا شعر هنا تحت لازم تكون درست دوله عشان تبدا ايه تحس ايه الفروق ايه ده وايه ده ايه ده وايه ده زي بالظبط انت لو جبت لك مدفع مكنه قديمه مكنه خراب المكنه دي معموله 1920 وجبت لك مكنه خراب حديثه جدا هتعرف تميز بينهم هو كده بالظبط اول ما يقول لك الشعر ده ايه ده هتقول لك ده جاهلي ده اندلسي ده اموي ده واحد كاتبه تحت بير السلم في اليومين اللي فاتوا فيبقى دي الذائقه او الملكه خلاص واحد هو الشعر نفسه هيغيرك من ناحيه تكوينيه نفسيه يقولوا من تعلم الشعر رق طبعه رق طبعه يعني ايه ما يبقاش مهندس انت متجوز لا مرتبط لا عشان كده سالت لا تدري الشعر عشان اليومين الجايين هيلزموا كل الشعر يجعله يرق بس طبعا شعر عن شعر يعني مثلا لو انا قريت شعر مجنون ليلى كتير فرق طبعا لوحدي لو قريت عن ضرب عشان كده كان على حسب في واحد مثلا عايزينه يبقى ولد راجل كده وبتاع حفظوه شعر عن ضرب ولد عايزينه يطلعوه يعني منحرف وبتاع بس سمعوه شعر مجنون ليلى يعني ايه طبعا الشعر بيأثر جدا على النفس البشريه منها فكره التقاط المعاني المعنى الهدف الثاني ان انت بتخليك تقدر تفكر بطريقه غير هندسيه ودي يعني نعمه ان انت تفكر بطريقه غير الملكه ان انت تعبر عن المعاني ازاي الناس بتعبر عن المعاني دي محاكاه يعني انت لما بتسمع تحفظ شعر كتير تحفظ نصوص نثريه يعني تحفظ خطابات تحفظ حكمه تقرا كتب نثريه مضبوطه وبتاع بيحسن قدرتك على التعبير والتفكير فدي فايده الشعر ليه؟ ده تطبيق الصرفي التطبيق الصرفي بتاع عبد الراحي ايه؟ يتطلب دراستها بشكل لا اللي احنا بنقوله دي دراسات دي حاجة مهرب لا هي الحاجات دي بالطريقه اللي احنا بنقولها دي لا تتطلب متخصص قوي معاك دي معموله عشان انت تقطعي الخطوه الاولى تبقي جاهزه كده ان انت ايه حتى لو سمعت حاجه تفهميها لان ممكن لو سمعت حد بيشرح نحو في تخصصي مثلا مش هتبقي فاهمه حاجه نستو ده ان هديك الملكه يعني اي جمله هتشوفيها تعربيها اعراب صحيح في الغالب الصرف اللي فاهمه ايه اللي بيتقال خلاص هنا بقى اللي هو الكتابة بتاع الشعر خلاص عايز بقى اكتب كتابة ايه في كتب يعني طبعا مستوى الصحة انا عايزك تكتب املا صح اتملا صح خلاص املا وقاعدة الكتابة يعني عايزك كتابة قدرة على التعبير بكتابة عربية فصيحة سليمة وبتاع في كتاب مش فاكر اسمه هو مثل ان هو يعني بيحول كل المهارات دي، اصل المهارات دي كلها هدفها انها ايه؟ الكتابه والفهم. فالفهم ده خلاص جوه، عايز بقى ايه؟ اعبر، عايز اكتب كتابه كويسه يعني. فا مثل ان هو كان حاجه عن الكتاب زي تعليم الكتابه البحثيه والكتابه العلميه افتكر يعني من كتب الاسلام. خلاص كم مثال اللي احنا يعني مثال اللي ممكن الواحد يعمله في لغه الازمنه طبعا لو وصلت الموضوع الشعر خلاص تسجيلات الشيخ محمد رشيد، محمد رشيد تسجيلاته ممتازه جدا، الراجل بياخد قصائد كامله ويحللها القاء كويس ف يعني ايه املاء لو كتاب مختصر الاملاء الاملاء والترخيم بتاع عبد العليم ابراهيم كتاب بسيط، كتاب بسيط عبد العليم ابراهيم، عبد العليم ابراهيم طبعا هو كل المستويات اللي احنا قلناها ممكن نقعد نكمل على مستوياتها، يعني نفس الحكايه التدويس في حاجه اكثر تقدما شويه في النحو، عبد العليم ابراهيم ده كتبه كلها كويسه بس التطبيق اللي بعد قدام سنه، مثلا عادل ليه كتاب اسمه النحو الوظيفي، ممكن لو احنا الواحد خلص كتابين مثلا نحو الدروس النحويه ممكن يجيب النحو الوظيفي، او التطبيق النحوي لعبد الرب كتب قوي الملكه بتاعتي، لان انا هدف الحاجه اللي انا بدرسها اللي هو ايه؟ انا عندي معلومة يعني معرفة وعايز اوصل ان انا اعمل مهارة، واثناء ان انا وانا بعمل ده وانا كده في الدايرة دي يبقى عندي ادب، ادب التعلم يعني، وإلا الانسان احيانا العلم بيهلكه، كل ما بتتعلم بيبقى ايه؟ فاحنا عايزينه يتعلم ويفضل مؤدب. كده احنا احنا قلنا ايه المهارات اشتغلنا عليها، لغه دي مهاره اساسيه، اثنين مهارات تعلم، ثلاثة ايه اداره العمليه التعلم، تمام، اربعه مهارات اساسيه، نفس الطريقه انا بدرس رياضيات يعني، انا درست لغه، انا مش علمي، انا مش بحبش الشعر وزي الباشمهندس وبتاع هيدرس لغه، طب انا راجل ادبي بقى خلاص انا درست لغه ومبسوط يدرس رياضيات، ايه رياضيات نفس اللي احنا قلناه في اللغه نفس بتعمله الرياضيات، بس تخليك تفكري بطريقه علميه ودقيقه، لان احنا نتعامل مع الرياضيات على اساس ان هي ايه حاجه ايه هي مهاره عامه، وكل ده مجال ان انا عايز اختار مجال، كل ده مهارات عامه بره مجال، ليه؟ لان احنا مثلا كتاب مثلا دروس النحويه اللي احنا بنقول عليه ده وانا شغال مع اي حاجه اي كتاب منهم يخلص خلال هو بدون مبالغه يخلص في يومين او ثلاثه، الكتاب الواحد الدروس النحويه هم اربع كتب، احنا قلنا الكتاب الواحد استمتع ثانيه ابتدائي، بس هو كتاب وانت بتذاكره هتحس بالاستمتاع ان هو متناسب مع مستوى طالب خريج جامعه دلوقتي فعلا اهو، فيخلص في يوم يومين ثلاثه، احنا بنتكلم على حاجات كل الحاجات اللي احنا بنكتبها حاجات سهله بسيطه مختصره مقسمه مش تقريبا 99% او 9 من 10 اللي احنا بنقوله متوفر، ما عاد اشياء ممكن مش اي حد بيعرف يدور بصوره دي ممكن نوفرها يعني، ممكن نسيبها هنا في المكان على هارد على حاجه كده يعني. رياضيات مهمه، طب انا ناسي الرياضيات الاساسيه اعمل ايه؟

انا بتعلم رسم وانا بدرس طب ده حاجه كويسه اه ده حاجه كويسه جدا وممتازه انا بدرس رسم وانا ب... ب... ب... ب... ب... انا بدرس ادب وشعر هل ده مفيد مفيد جدا كل حاجه بتتعلم بس دي في الحاجات الاساسيه دي الروابط الاساسيه بتاعه التفكير بتاعك خطط كمان خط عربي تاخد كورس خط بالقلم العادي ولو طبعا طبعا يعني انت لو عايز تبقى مدرب كلاب بلدي في دوره تخليك مدرب كلاب عايز تبقى رائد فضاء في دوره احنا عايشين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم دي من علامات الخيامه اللي هو فشو القلم فشو القلم ان التعلم يبقى متاح للجميع زمان عشان تبدا تحفظ قران عايز تروح لشيخ وبتاع دلوقتي فيديوهات موجودة وقراءة مقرئين بكل القراءات موجودين وبعد كده واحد يقول لك بس مين هيصحح لي في برامج بتصحح مخ آلي يعني كان دايما يقولوا الانترنت أغلق باب التوبة يعني لسببين سبب ان انت ايه قطع الاعذار عن يعني ايه يقول لك ايه قصد السفر قصد التكلفة اهو عايز اتعلم فقه بس الاقي فين اهو وأغلق باب التوبة من ناحية الكذب جزء إن أنت لما تظلم العباد حاجة تكون عايز تتوب منها من مظالم العباد فحاجة تتخفف منها دي بتعمل سيئة جارية يعني مثلا أنا شرط حاجة فيها كذب شيء مش فعدد التناقل إحصائيا خلال 5 دقائق ممكن يتفرج عليها 12 مليون بني آدم درجة أو لم تدري فبيخليك هتتحلل إزاي من مظالم العباد شر الشبكي الا برحمه الله عز وجل فهي الفكره في ايه ان كل حاجه متاحه انا زوجتي مره قالت انا عايزه اتعلم كروشيه كروشيه دي عايزه شيخ شيخ يعني ايه شيخ يعني استاذ خلاص خلال اسابيع اسبوع اسبوعين عملت حاجه وريتها لامي وامي يعني تعتبر جراند ماستر لا والله قلت ليكي كام سنه بتبقى لا لا لسه اسبوعين اليوتيوب طبعا ماما مش جيل يوتيوب خالص يعني ماما ربنا يطول في عمرها بس انا 69 سنه 70 سنه دلوقتي فايه هي مش فاهمه يعني ايه حد يتعلم كروشيه بسرعه كده اتعلم خلاص في الشاب اللي كنت بتكلم عليه ايهاب ده بتاع البرمجه اتعلم كل حاجه من على الانترنت فانت بالذات انت قطع ورسم اللغه الاخيره بقى ايه رسم في كذا مكان بيدي رسم في حد بقى رايق وعايز يرسم يعني في حاجه اسمه المسار الحر في كليه فنون جميله فتحوا بقى ايه عايز تبقى جرافيك زيت مش عارف في حاجات اصلا من تعليم الرسم بالقلم الرصاص والحاجات زي كده للاطفال لغايه الكبار في حاجه في مدينه نصر اسمها ايه لا حاجه كرييتيف ايوه ليه هو هم بس اكتبوا لوحه انا اعرف انتوا بتعلموا ايه عشان نحيل تمام خلاص القصد ايه احنا هنا المهاره انا عايز الخط العربي في ناس بتدي دورات تعليم خط عربي بالقلم العادي عادي انا عايز احسن قلمي بالجاف طبعا المهندسين عارفين يعني ايه خط وحش طبعا مهندسين طول عمرهم بيتعلموا ايه اول ما اتكلموا حاجه وعامل لك ايه بص احنا نجيب ده وننتقل ايه رسومات ومربعات كل حاجه عشان كده السبوره في الاخر هتلاقوا عندي مرسوم مفيش كلام حتى لما اجي اكتب انا ما انا بقى نسيت الكتابه من زمان انا ليه اكتر من 10 سنين بكتب بالكيبورد اي حاجه عايز اكتبها بالكيبورد فلما باجي بكتب بالقلم بيبقى مشقه شديده جدا هو الميم كانت قبل التاء ولا التاء قبل الميم لان انا طبعا السيكونس بتاع المخ انا بكتب ازاي اتغير بدل ما كان خطي يعني انا بعمل ميم وبعدين ايه انا لما اجي اكتب الكلمه دي على الكمبيوتر بعد ما ايه بعمل ايه واحد بيدوس ميم واحد بيدوس ه فخلاص باظت بايه ففعلا بيت مره حد شاف سبوره كنت كاتبها قال لي يا باشمهندس ولا كلمه صح ولا طبعا لما بكتب يعني بس ايه بطلت نسيت المهاره هنا دي لغه بقى اللي هي اللغه الايه ممكن اتكلم الرسم الهندسي لا الرسم اللي انا اقصده الرسم اللي هو انا اقول لك ارسم شجره ارسم بطه ارسم ارنب رسم هندسي الرسم الهندسي ده رسم للتعبير عن اشياء مخصوصه

هو ده. طيب احنا نتوقف. انا اقول انا هسيبك ما هو في الاخر احنا هنقول لما يعني راح هقول في الاخر بعد احنا قلنا ده كله اعمل ازاي ابدا ايه ابدا ايه ما هي المفروض تعرفي اجابه السؤال بشكل دقيق لما تقري ضبط الوقت لكن انا مش هسيبك لغايه ما تعرف ده اقول لك حاجه دلوقتي تمشي بيها فاقول لك بتعملي ايه. طيب حوسبه انا راجل ما عنديش خلفيه خالص عن الحوسبه خالص وعايز ادرس حاجه ايه لو الانجليزي بتاعي كويس الكورس بتاع كورسيرا اللي هو programming for everybody الكورس بتاع كورسيرا programming for everybody كويس جدا. programming for everybody ده معمول يعني كلام غايه في البساطه غايه في البساطه وحتى اللغه اللي بيستخدمها البروجرامينج هي لغه هي كونسبت يعني مفهوم الواحد يستخدم فيه اي لغه برمجه ففي سي وسي بلس بلس وجافا وسي شارب وسي احنا هو بيستخدم الكورس في كورس بايثون اللغه اسمها بايثون اسهل لغه في لغات البرمجه بحريه اللي هي انه بتكتب فيها زي اللي بنكتبه في اللغه الطبيعيه شبه اللغه الطبيعيه فلغه سهله جدا بس ميزتها ان احنا ايه بنتعلم بيها طريقه التفكير. عايز احضر كورس المفروض لازم تحضر كورس مقدمة علوم حاسب اظن الكورس بتاع هارفارد مترجم ايه ما انا عايز اشوف حاجه عايز حاجه ملمومه 28 ساعه احنا مع لا يبقى لا مش ده اللي اقصده لا طبعا مش المتخصص لا في حاجه لا لا لا مش ده ده خالص على موقع ايه بروجرام فور ايفري ون تعرف قدمت عمل حسب اللي موجود هتلاقيه تورنت وهتلاقيه على ارتايب وهتلاقيه على اليوتيوب لانه حاجه لكن لا استنى لا مش ده صعب. طيب في خلينا نبص في ملف وورد اللي معايا ده مرتب حاجات بسيطه زي بروجرامينج فور ايفري بادي ده لاي حد لسه يعني غريب عن المجال يعني بعيد عن المجال الحاسب لان برضو الهدف احنا بنكرر اهو الهدف من اللي احنا بنقوله ايه ان انا ابقى عارف الخريطه العامه بتاعه معرفش منصه ادراك او رواق او زاري عندهم مدخل علوم حاسب ولا لا مش عايزين كتاب يعني كتاب احنا عايزين كورس فيديو بسيط جدا يعرف يدخلك في المجال بس ما احنا برضو الهدف مش البرمجه في حد ذاتها الهدف طريقه التفكير تفيد في ايه؟ هي البرمجة تعتبر بصي زمان كان في حاجة اسمها فلسفة فلسفة دي كان تحتها منطق المنطق ده تحول من منطق سوري لمنطق رياضي المنطق الرياضي ده تحول لرياضيات الرياضيات دي تحول لعلوم حاسب علوم الحاسب بوام تطبيقاته البرمجيات احنا هنا فانت بتدرسي هنا بتدرسي تقريبا منطق ورياضه وفلسفه بس بشكل ايه مدمج في كذا حاجه على الكورس انا عندي أنا عندي قائمه حاجات مبسطه وبالعربي بس هي دايما عشان غير متخصصين فاحنا الواحد ما بتبقاش مهتم بيها قوي يعني هي ايه هي غير متخصص انا مش عارف انا مش عارف عليها اهتمام بيها قوي. طيب احنا خلصنا ايه اداره الوقت تذكر حاجات تعلم حاجات حسبة. ماشي، احنا وصلنا للمهارة كام دي؟ ستة. ناكل عيش. يعني انا وانا بتعلم، وانا بتعلم انا بصرف فلوس. احنا عايزين طب نوقف ونكمل بعده الصلاه بحيث نبدا ايه على ميه بيضاء من الاول. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. مفيش طريقة وصل ثانية غير الايميل. ايميل.